بأنه استوى على العرش. وهذا في سبعة مواضع من القرآن. قال جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية العظيمة وما جاء في معناها المواضع السبعة كلها دالة على إثبات الاستواء، وأن الله جل وعلا استوى العرش. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، بل هو سبحانه له صفات خاصة تليق به على أكمل وجه وخير وجه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالاستواء هو العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق العرش ارتفاعا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على سهولهم او على سياراتهم، لا، استواءه يليق به، ارتفاع يليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لكنه العلو. ولهذا قال: استوى على السفينه صار فوقها، استوى على الصدف صار فوقها، استوى على الدابه صار فوقها. فالاستواء على الشيء العلو فوقه والارتفاع فوقه، لكن استواء الرب يليق به لا يشابه المخلوقات في استوائها. وهكذا بقيه الصفات: الرحمه رحمه تليق بالله، هو الرحمن الرحيم، رحمه خاصه وعامه كعم المخلوقات كلهم، ورحمه خاصه بالمؤمنين تخصهم: كان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم. فالمقصود أن الرحمة وصف خاص غير الإرادة. بعض أهل العلم يؤول على الرحمن معنى إرادة الإنعام، والرحمة إرادة، هذا غلط، هذا تأويل. والصواب عند أهل السنة أن الرحمة غير الإرادة، الإرادة صفة مستقلة له سبحانه، إرادة قدرية وشرعية. فالقدرية مثل قوله جل وعلا: إنما أمره يرى شيء ويكون فيكون، سبحانه وتعالى. ومثل قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. وهناك شرعية مثل قوله جل وعلا: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنة من قبلكم ويتوب عليكم. إنما يريد الله يبينكم ليصلح البيت ويصلح لكم تطهيرا. هذه إرادة شرعية، يعني أراد الله شرعا أن يطهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد شرعا أن يبين للناس أحكام دينهم ويفهمهم إياه، لكن من الناس من يفهم ويتعلم ومن الناس من يعرض، ليس كلهم مهتدين. أما الإرادة القدرية فهي نافذة لا يمنعها شيء، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي إرادة قدرية نافذة. وهكذا قوله جل وعلا: فمن يريد الله ان يهده يشرح صدره للاسلام. هذه اراده كونيه، اذا اراد الله هدايه العبد اراده كونيه شرح صدره للاسلام ومن عليه بالقبول حتى يهتدي. وهكذا الغضب صفه خاصه تليق بالله. بعض العلماء يقول اراده الانتقام من الغضب، الاراده غير الانتقام، الاراده شيء والغضب شيء اخر. الغضب يوصف الله به كما قال جل وعلا: وغضب الله عليه في قاتل النفس. المقصود ان الغضب وصف لله، يغضب على اعدائه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى والكفره مغضوب عليهم. غضب الله وصف يليق بالله لا يشابه خطا فيه، كالرضا وكالرحمه وكالاراده وغير ذلك، صفات مستقلة. هو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالناس، ويغضب على من عصاه وخالف أمره، وغضبه يليق به لا يشابه غضب المخلوقين، كما أن رضاه لا يشابه رضا المخلوقين. وهكذا استواؤه، وهكذا محبته، وهكذا رحمته، كلها صفات حق لا تشابه صفات المخلوقين عند أهل السنة والجماعة. لأن الله سبحانه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه الرحمن هو الرحيم، موصول بالرحمة صفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، يغضب على من عصاه غضب يليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم، وهكذا إرادته وهكذا يده وهكذا سمعه وبصره كلها صفة تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة التي يسألها أخونا حول هذه الآية الكريمة سؤال يقول: هل الأيام المذكورة في هذه الآية الكريمة هي كأيامنا أم أن اليوم بألف سنة كما في بعض الآيات الكريمة؟ الله أعلم، لكن ظاهر إطلاق الرب جل وعلا أنها كأيامنا، يعني أطلق في ستة أيام ويحتملها كل يوم بألف كما قال جل وعلا وإن يوم عند ربك ألف سنة ما تعدون، لكن إطلاقه الآيات في هذا يدل على أنها كأيامنا، وهو سبحانه قادر أن يخلق كل شيء في لحظة كن فيكون، لكنه جل وعلا خلقها في أيام ليعلم عباده تنظيم أمورهم وتنظيم أعمالهم حتى لا يعجلوا، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة ومع هذا خلقها في ستة أيام، هو قادر على أن يخلقها في أقل من ذلك جل وعلا لتعليم عباده وتوجيههم إلى العناية بالأمور وعدم العجلة في الأمور حتى يوقعوا الأشياء ويجدوها على الوجه الذي يليق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هذا السؤال: هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟ من مات كافرا لا ينفعه شيء، لا تنفع صدقاته ولا دعاؤه، إذا مات كافرا نعم فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه في الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ويمنع وصول الخير إليه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. والحديث الصحيح أن الكافر عن الهافلة أطعم بها طعمة في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟ هو كافر لا تقبل صلاته، صار كافرا بذلك، فصلاته الجمعة وصومه سائر أعماله كلها باطلة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كفر كفرا أكبر أو شركا أكبر حبط عمله، نسأل الله العافية، وترك الصلاة كفر أكبر. جزاكم الله خيرا. هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟ لا يقبل ولا في بقية الأعمال، لأنه يكون فيه حدث عمل. جزاكم الله خيرا. يقول: هناك بعض المشايخ كما سماهم يضربون أجسامهم بالسكاكين والخناجر والسيوف، وبعضهم يحاد الآخر أحيانا متوسلا كل واحد منهم بشيخه، فما حكم الشرع في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا عمل الصوفية يدعون أنهم لا يضرون أنفسهم وأن هذا من كراماتهم، هو باطل، إنما هو تلبيس ولا حقيقة لذلك، إنما هو تلبيس وتقمير على العيون، كون ضربه بالسيف أو كسر رأسه أو كسر رجله كله تلبيس لا حقيقة، وهم بهذا كفار لأنهم يسحرون الناس، كما قال الله عن سحرة فرعون: يخيل لهم سحرهم أنها تسعى، قال: وسحروا أيها الناس فاستخفوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء المقبلون الذين يلبسون على الناس هم كفرة بذلك، سحرة مجرمون. جزاكم الله خيرا. البعض يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء، والبعض منهم يقول إن كانت صغيرة لا تنقض، أي إذا كانت دون السابعة، فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال ثلاثة. أحدها أنه ينقض مطلقا لعموم قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فحملوا على ملامسة لمس باليد يعني. والقول الثاني أنه ينقض كان معه شهوة تلذذ، نعم، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس النساء ولا يتوضا، وكان يرمي القدم عائشة فتتخفه ويصلي. فدل ذلك على أن إذا كان ذلك شهوة لا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، لمس المرأة لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وهذا هو الصواب الراجح والصواب. أن ليس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. اللهم صل. والتقبيل يكون في الغالب عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان عن تلذذ وشهوة أو عن غير ذلك. إلا إذا خرج منه مذي ينقض الوضوء، يتوضا يغسل ذكر ويتوضا. أما إذا مسها شهوة أو بغير شهوة ولم يخرج شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض. أما قوله تعالى أو لمستم النساء في سورة النساء أو في سورة المائدة، فالمراد بذلك الجماع، كناية عن الجماع، أو لمستم إن جامعتم، ليس المراد باللمس باليد، المراد الجماع. والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمسيس سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها المستمعة أم اعتماد مريم موسى. تقول أختنا: أنا أخذت نقودا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئا لا يعطيني، وأحيانا أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك رغم أن قيمتها بسيطة جدا، وأحتاج أيضا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي. وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال: إذا أخذت شيئا معقولا فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب. حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيرا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرا. أما بعد الإذن فالأمر واضح والحمد لله. الحمد لله. فما أذن لك الحمد لله تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف ولا تبذير. طيب. هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه إسراف ولا تبذير. أما الأول الذي بغير إذن يعني حاجة البيت فلا بأس، مثل حاجة البيت، حاجة الأولاد، حاجة الضيف فلا بأس. استفتت سلت بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي البنية إلا ما أخذته من بغير علم، فلعلي يهديك من جناح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فقال علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأخذ من زوجها من زوجها بالمعروف لحاجة البيت، حاجة الأولاد، لكن ليس لها أن تبذل أو تسرف، ولكن تأخذ المعقول لحاجة البيت من جيبه من صندوقه بدون علم لا بأس. في حاجة البيت من دون إسراف لا تبذير ولو لم يعلم. هذا هو الصواب. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. تقول أخذت حبوب منع الحمل دون علم زوجي، والسبب الذي أخذت من أجله تلك الحبوب أنني أمرض كثيرا إذا حملت، لكن انتظرت إلى 3 أو 4 سنوات وحينئذ تركت الحبوب، فما هو رأي سماحة الشيخ وهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي لك أن تأخذ الحبوب إلا بإذن، لأن الحمل مشترك بينكما، فلا شرعه يمنعك ولا شرعك أن تأخذ الحبوب بغير إذن إلا بالتراضي بينكما، ولا ينبغي أخذ الحبوب إلا من حاجة كالمرض ونحوه. أما إذا كان من حاجة فلا تأخذ الحبوب حتى ولو بالرضا، الحمل مطلوب فيه فوائد ومصالح، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ الحبوب من أجل المرض والمضرة فلا بأس، والواجب الاستئذان والتعاون في هذا الأمر والتشاور، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف آدم مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أميت الناس بالصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة ولم أدري ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء، وذلك لأنني خجلت، افتوني جزاكم الله خيرا. صلاتهم صحيحة الحمد لله، لأنهم لم يعلموا، فإذا صلى الإنسان ثم تذكر أنه محدث وأتم الصلاة فصلاة المؤمن صحيحة، أما هو فعليه يعيد، والواجب عليه أن يتقي الله وأن يقطع الصلاة، لا يتم إذا أحدث أو ذكر أنه محدث يقطع الصلاة ويستخلف، يعني يقول تقدم فلان، خلي من خلفه واحد منهم تقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستخلاف، يقول تقدم فلان فإن لم يستخلف قدم واحد صلى بهم وكمل بهم، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن واتم بالناس الصلاه، هذا هو الافضل، وان تركهم وقدموا انسانا وصلى بهم فلا باس، وان اعادوها من اولها فلا باس، الامر واسع الحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال: متى يجوز الكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب مع العدو، على وجه ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر. الثاني: في الإصلاح بين الناس، إصلاح بين قبيلتين أو بين جماعتين، فيكذب على هذه وهذه كذبا لا يضر أحدا في مصلحتهم هم، لا يضر أحد من الناس فلا بأس. والثالث: في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معاذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذاب أن يصف بين الناس فيقول خيرا ويجزي خيرا. قالت: ولم أسمع مرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، في هذه الثلاث فقط. فإذا أراد يصلح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب، قال لهذه إن القبيلة الثانية تدعو لكم تثني عليكم تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لها مثل ذلك بقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم. وهكذا في الحرب، إذا أراد غزوة فرجوا إليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة فرجوا إليه. اللهم صل عليه. يقول الناس الذي توجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم العدو على غره، إذا كان العبد قد بلغ ودعي وأبى وأصر وأكبر فلا بأس أن يخدعه حتى يحجب عليها لا فرضه. وهكذا لو كان العبد متحصنا لم يخرج يرجع من داخل الحصون فأحب أن يرجع فيخرج العدو حتى يحكم الله بينه وبينه. فأمر الجيش أن يرتحلوا وأظهر أنهم منصرفون يعني غافلون لعل العدو يخرج فقال نرتحل نتوجه إلى البلد نرتحل هو المرتحل لكن يريد أن يسمع العدو الخبر حتى يخرج حتى يكر عليه فيقاتله. فإذا قال هذا كذب لا بأس به لأنه مصلحة الجهاد وليس فيه غدر بالعدو. العدو يضرب قاتل ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم حتى يأخذوا حقهم منه. وثبت عن النصر أنه أغار على بين المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبب الرياكهم لأنهم نصحوا دعوا لا يستجيبوا فهجم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة مع زوجها وزوج مع امرأته يحتاج إلى هذا الشيء. الزوج يحتاج والزوجة تحتاج فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه فيحتاج إلى كذب كل واحد منهما فيقول لها سوف أشتري لك كذا كذا سوف أفعل كذا سوف ننتقل في بيت كبير سوف نفعل كذا أشياء ما تنظر أحد بينهما في مصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها سمعا وطاعة أنا ما أعصيك أبدا ولتكذب وأنا سوف أفعل هذا وسوف أصنع الطعام الفلاني وسوف أفعل كذا كذا شيئا بينهما لا ينظر أحد من الناس فلا بأس بذلك للصلح وجمع الكلمة وإزالة الشحنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء وبدون لمس المصحف جزاكم الله خيرا؟ نعم لا بأس أن يقرأ وهو على حدث الأصغر. أما الجنوب لا يقرأ مطلقا الجنوب لكن إذا كان حدث الأصغر يقول رأي الضيح لا بأس يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف. أما المصحف فلا يقرأ إلا عن طهارة كاملة من الحدثين جميعا أصغر وأكبر لا يمس المصحف إلا على طهارة. أما عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة إلا إذا كان جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقا بالجنوب تمنعان أم لا على قولين. أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر يحتاج إلى غسل والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن الجنوب مدة قصيرة يغتسل بسرعة والحال والنفس مدتهما طويلة لا تجالس مدة الجنوب فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب حتى لا تنسي وحتى لا تحرم من هذا الخير. وهذا هو الصواب أنهما لا تشبه الجنوب الجنوب مدته بيده قصيرة أما الحال والنفس فليست مدتهما بأيديهما حتى تطهر فلا بأس بأن تقرأ عن ظهر قلب هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من منطقة عشيرة إحدى الأخوات المستمعات تقول الرمسين حافة تسأل وتقول إنني كنت مريضة قبل 20 عاما وأفطرت بعض أيام من شهر رمضان وأنا لا أدري الآن كم عدد تلك الأيام وصمت الآن 10 أيام ولا أدري أهي أكثر أم أقل فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تصومي ما يغلب على ظنك حتى تكملي. إذا كان يغلب على ظنك أنها خرجت عشر كملي 5 أيام وهكذا تحرّي لغلبة الظن ويكفي والحمد لله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول انها صامت الان 10، هل تنصحونها بشيء اخر؟ تأمل تتأمل، فان ذكرت انها 15 كمل، 13 كمل، 17 هكذا بغالب الظن. بغالب الظن. وإن اعتقدت أنها 10 فقط فتكتفي. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة، لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام. لا لا لا أعلم شيء، أقول أعلم لبس الحمد لله مثل ما قصص إن الذهب والحديث حل للناس ومثل حرام على الكوت. طيب فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب الحديث فلا بأس به. نعم الحمد لله جزاكم الله، هذا هو الأصل الحمد لله، سواء الحجاب ولا قلادة ولا سوار. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.